سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهى حديثنا يوم أمس الكلام على هذا الباب، هو باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والقتال وما يحرم من الأطعمة والأشربة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. انتهى الكلام إلى قوله: فقد قال بعض أهل العلم استحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني. كلام انتهينا في التعليق على هذا، وقلنا هذا الباب أو هذا الشطر كلام المؤلف الإمام أبي محمد بن الله بن أبي زيد القيرواني هنا حول زمن الذبح الأضحية، ما يشرع الزمن الذي يشرع فيه ذبح الأضحية. قال بعد ذلك: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيظه. هذا سيأتي تكراره بعد أسطر، ويذكر أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية ولا من العقيقة والنسك من الهدي وغيره، سواء كان من لحمي أو عظمي أو جلدي أو شحمي أو ضفي أو ودكي أو غير ذلك. قال: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. جلد ولا غيره، لا يجوز ذلك، لأنه من قبيل الصدقة، والصدقة إذا خرجت لا يجوز الرجوع فيها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة، وعن الرجوع أيضا في الصدقة، بل حتى شراء الصدقة لا يجوز. ولهذا جاء في الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه جعل فرسا له في سبيل الله جل وعلا، فمر على صاحبها يوما فوجده قد أضاعها ولم يهتم بها، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولو بدينار، وكما قال عليه الصلاة والسلام، لأن المآل راجع إلى أن يشتري صدقته، والشيء الذي تصدق به لا يرجع إليه، فهو قد تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في هذا حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم حديث أبي هريرة، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. كذلك جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: ولا تعطي الجابر منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا. فلم يجز له أن يعطيه، أي الذي يذبح يتولى الذبح، يعني الذبح للناس مقابل إجارة، يعني مقابل عمل، أن يتولى الإنسان الذبح الأضاحي والهدايا والنسك والعقيقة وكل شيء، يعني ما يحتاج الناس إلى ذبحه. كان عنده ذبيحة، فيوجد واحد يعني عمله أنه يذبح للناس ويأخذ على ذلك أجرا، هذا العمل مشروع، لكن لا يجوز أن يأخذ أجرة منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعطيه منها شيئا ونحن نعطيه من عندنا، لأنه لو أعطاه منها شيئا صار كالعوض، صار كالعوض، يعني مثل المعاملات البيوع، البيوع معاوضة، البيع معاوضة، مبادلة، ما زما تملكا تمليكا. هذا الحديث أيضا يدل على النهي عن ماذا؟ عن بيع الأضحية جلدا ولا أو غيره. لا، والذي يجوز هو التصدق والهدية، التصدق والهدية. طيب، إذا تصدق على شخص ثم قام ذاك الشخص ببيعها، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إنسان ضحى بأضحية فتصدق بجلدها أو أعطى جلدها شخصا آخر هدية أو صدقة، الآخر صار في ملكه، أراد أن يبيعه، فهل يجوز أن يبيعه أو لا؟ نقول أصلها أضحية، باعتبار الأصل أضحية فلا يجوز بيعه، لكن خرجت عن كونها أضحية إلى أنها في ملكه، فصارت في ملكه يتصرف فيها كيف يشاء، ولو بالبيع، ولو بالبيع. يوم أمس اتصل واحد يسأل سؤال، في أناس يجتمعون فيتصدقون بجلد أضاحيهم إلى المسجد، ثم يقوم أهل المسجد اللجنة القائمة المسجد بجمع هذا فيبيعونه ويستفيدون من ذلك مالا، فهل ذلك جائز أو غير جائز؟ الذي أعتقد أنه جائز، إذا لم يكن المقصود أن يجتمع هذا الناس، هؤلاء الناس لبيعها ثم إعطاء المال إلى المسجد، ليس هذا المقصود، إنما يتصدقون بها للمسجد. ونحو هذا السؤال أيضا جاءنا قبل سنوات، يعني صبيحة عيد الأضحى، صبيحة بعد الفجر وقبل الصلاة، يتصل واحد من بلد خارج من فرنسا، فالسؤال مستعجل، أنا ما أجبت حتى أرسل رسالة، عرفت أن السؤال مستعجل. المهم، فقال يعني سؤال مستعجل، وهو أن الناس هنا أي عندهم يعني لا يتيسر لهم الاستفادة من جلد الأضاحي، فيقومون كل واحد يعطيها للمسجد، فأهل المسجد يجمعونها ويبيعونها ثم يأخذون هذا المال فيستفيدون منه. فنقول إذا تصدق بها الإنسان أو أهداها فالآخر امتلكها، ما دام صارت في ملكه فإنه يجوز أن يتصرف فيها كيف يشاء، فلو أنه باعها وأعطى المال للمسجد فلا يجوز، لكن إذا أعطاها للمسجد ثم قام المسجد ببيعها واستفاد منها فإنه جائز. ويدل لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فوضع له طعام ملح وشيء، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: قد رأيت في البرمة لحما، يعني وين اللحم؟ لما دخل عليه الصلاة والسلام وجد في البرمة اللحم، ووضعوا له الملق دون اللحم أو طعاما آخر، فقالت: يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، يعني أعطوه لبريرة صدق، وكأنها تريد أن تقول: وأنت يا رسول الله لا تأكل الصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما ثبت في الصحيح؟ إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساق الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقالت عائشة تصدق بها على بريرة، وما دامت صدقة وأنت يا رسول الله لا تأكل الصدقة، فإذا ما دام لا تأكل الصدقة لم أضع لك منها، لم أضع لك منها. فقال صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولكن يأكل الهدية، وهذا معروف، وقد كان في بعض الكتب القديمة أي كتب السماوية في التوراة أو في الإنجيل، في الإنجيل كان موجود وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ولهذا سلمان الفارسي في قصة إسلامه، وهي قصة طويلة وشيقة مافعة ونافعة وفيها مواد، سلمان الفارسي أصعب الفرس عبادتهم المجوسية عظيم النار. المهم وقع له أن مر على مراحل، ومنها أنه عرف دين النصارى وتنصر، وذكر له من علمه دين النصرانية أنه سيخرج نبي بأرض نحل من صفاته علامة النبوة، وهي كزر الحجلة في كتف اليسر أو بين الكتفين أقرب إلى اليسر، ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فلما سمع سلمان رضي الله عنه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان في شجرة يعني يصلح تمرا لسيده، فسمع به فنزل فبحث عنه، القصة طويلة، وذهب إليه عليه الصلاة والسلام خوفية فقال هذا صدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كلوا. فجاء للغد فقال سلمان هذه هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، فقال سلمان في نفسه هاتان كنتان، أمر فكرهما أما من علمه، فالتف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليرى علامة النبوة، فتفطن له النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن كتفه فرأى العلامة، فكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويبكي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن له قصة، فدعا الصحابة فقال استمعوا إلى قصته، فذكرها بطولها. فالشاهد أنه لا يأكل الصدقة ويأكل صلى الله عليه وسلم الهدية. فلما قالت عائشة هذه صدقة، قال الصدقة لبريرة ليش لنا، لو كانت صدقة لنا لا يجوز أن يأكلها صلى الله عليه وسلم، لكن هي صدقة لبريرة، ومن بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية. فكذلك جلد الأضحية من الشخص نعم إلى الآخر، من الشخص إلى آخر، يعني انتقال شرعي هدية أو صدقة، ومن ذاك إلى غيره بيعا فتغيرت اليد وانتقل الأمر. فهذا الذي يقوى والله أعلم. بعض أهل العلم فيما علمت يعني ينهى عن ذلك ولا يجيز مثل هذا، لكن الذي يظهر أقوى حيث الدليل الجواز والله تعالى أعلم. قال وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، إلى القبلة، وهذا لأن أفضل الجهاد القبلة، أفضل الجهاد قيل الخطبة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح قبل الصلاة فقد أتم بعد الصلاة فقد أتم النسك ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه. فقوله واستقبل قبلتنا يدل على استقبال هذه الجهة في الأعمال في وخاصة هذه العبادات التي خصت بيوم الأضحى ومنها الصلاة والذبح الصلاة والذبح. فهذا فيه الإشارة إلى استقبال القبلة والحديث ثابت في الصحيح. وكذلك جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وقال حين وجههما بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم منك ولك. وقال حين وجههما التوجيه وماذا أنه استقبل بهما القبلة. وجاء عن ابن عمر مرفوعا بسند صحيح عند مالك في موطئه وذكره أيضا البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم وأن ابن عمر كان يستقبل بذبيحته القبلة وأنه كان يكره الأكل مما لم يستقبل به القبلة. والكراهية ليس بمعنى التحريم لأنه إذا ذبحها غير مستقبل للقبلة فالذبيحة حلال ومشروع ولحمها حلال وإنما من باب التنزيه الكراهية كراهية التنزيه. فهذا من السنن كما قال المؤلف. فالسنة عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة أن يضجعها على الجانب الأيسر ترجع على الجانب الأيسر وتوجه إلى القبلة ويضع رجله اليمنى على صفحة عنقها الأيمن ثم يرفع شيء من رأسها حتى يكون أيسر للذبح ويذبحها على الصفة التي سيأتي ذكرها. هذا في البقر في الغنم والبقر. أما الإبل فتلحق وسيأتي ذكر وصف ذلك. وليكن الذابح يعني عند ذبحه بسم الله والله أكبر. هذا جاء في حديث جابر إذا ذكرناه الذي روى أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر زاد اللهم هذا منك ولك رواه أبو داود وهو حديث حسن. وله أيضا شاهد من حديث أبي رافع عند البخاري قال وإن زاد بالأضحية ربنا تقبل منا. هذه أيضا جاءت زيادة عند أبي داود في سننه حسنها بعض العلماء وإن زاد بالأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك. وما إذا ذبح وجاء القبلة على جنب الأيسر يضع رجله اليمنى على صفحة عنقها الأيمن ويثبتها ثم يجهز عليها يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني أو تقبل منا. ويجوز أن يقول اللهم عني وعن آل بيتي. طيب ما حكم نسيان التسمية؟ قال ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها يعني غير الأضحية الهدي العقيقة أو غير ذلك فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد التسمية يجب أن تذكر على الذبيح لقوله تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال جل وعلا في بيان ما حرم ما أهل به لغير الله إذا أهل به لغير الله فهو حرام أما إذا أهل به لله سبحانه وتعالى فإنه الحلال. والتسمية ظاهرة في الوجوب فأمر بها صلى الله عليه وسلم وأمر بها تبارك وتعالى. فالتسمية واجبة يجب ذكرها، فإن نسيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا هو الصحيح. فما ذبح ونسي ذكر اسم الله عليه فإنه يترخص فيه ويؤكل. وقول تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فاذكروا اسم الله عليها صواب أمر بها. والنسيان قد رفع عن الأمة أي إثمه وتابعته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله جل وعلا قال: قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه. فالتعمد هو الذي لا يجيز أكلها، إذا تعمد ترك التسمية فلا يجوز أكلها، وهذا في قول جمهور العلماء. لكن بعض أهل العلم قال: يجوز أكل ذبيحة المسلم ولو لم يذكر اسم الله عليها. والمسألة محل خلاف، والأصوب في هذا التوسط، لأن يعني بعض العلماء يقول: إذا لم تذكر اسم الله عليها فلا يجوز أكلها سواء نسي أو تعمد. وبعضهم يقول: إذا لم يذكر اسم الله عليها فيجوز أكلها ما دام هي ذبيحة المسلم سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا. والصواب التوسط، فمن ترك التسمية عمدا لا يجوز أكله، وإن تركها نسيانا فإن النسيان فيه الترخيص والتخفيف والتيسير. ومن أسباب التخفيف والتيسير في الشريعة النسيان. ماذا؟ النسيان، الله أعلم. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، الجوارح جمع جارحة، يعني تجرح بأعضاء افتراسها بنابها أو بمخالبها، تسمى الجوارح لأنها تجرح. والجرح هو الشق في الذات في الجلد أو الكسب، يطلق بمعنى الكسب. ويعلم ما جرحته بالنهار أي ما كسبت. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، إذا أرسلت الجارحة على الصيد ليقبضها كلب معلم أو الباز أو الصقر أو نحو ذلك، فيجب أن تذكر اسم الله عليه. وهذا جاء في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، نولت كلبي أو إني أرمي بالمعراض فأصيب وأرسل كلبي، فماذا يعني، هل آكل؟ وقال: أي أرسل كلبي فأجد كلب غيري. فقال صلى الله عليه وسلم: بالنسبة للمعراض إذا رميت به فإنك لا تدري، فإنه إذا خزق أي خرق فكل، وإلا فلا. المعراض هو إيش؟ الرمح، يرمي به فيجد الصيد قد مات. قال: إذا أصاب بعرضه صارت يعني ميتة من باب النطيحة الذي أصيبت ب يعني ضربة فماتت على إثرها. أما إذا خزق أي خرق فكل. وقال في ذلك في الكلب، قال: أجد كلب غيري. قال: إذا أرسلت كلبك المؤذن فسم له، فما أمسك عليك فكل. وأما إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت كلب غيرك فلا تأكل، فلا تدري من الذي أمسك، كلبك أو كلب غيرك، ولا تدري كلب غيرك معلم أو لا، معلم أو لا. هذا في حديث. وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد، حديث علي بن الحاكم رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. وهذا من باب ذكر النظائر، لأنه يتكلم عن الأضحية، فلا بد من التسمية عليها. وقريب منها، نظيرها، شبيهها، مثيلها الصيد، فأيضا لا بد من ذكر اسم الله على الذي ترسله ليأتيك بالصيد. فذكر الشيء بالشيء، الشيء بالشيء يذكر، وهذا من باب النظائر، من باب النظائر. ذكر نظير الأضحية وهو أصل. قال ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك. الأضحية سبقه، العقيقة أيضا ذكرنا معناها في شرح الباب، والنسك جمع نسيك، والمراد به هنا هدي الحج. لا يباع بذلك لحم ولا جلد، اللحم واضح والجلد واضح، والودك الذي يكون بين العظم والعظم وبين العظم واللحم أو الجلد وهو قريب من الشحم. ولا عصب، العصب وارد وهو ما يكون في يعني في اللحم وفي العضلات، هذه العصب لا يباع أيضا. ولا غير ذلك، ولا غير ذلك، ما من شيء من الأضحية أو العقيقة أو النسك الهدي يباع، لا يجوز بيع شيء من ذلك، لأنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فالانتفاع يكون بانتفاع به أكلا أو بالصدقة تصدق به أو بإعطائه هدية، إعطائه هدية. قال ولا يأكل الرجل، وقال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. طيب تصدق الأضحية كيف يكون؟ الأكل والصدقة وأيضا الهدية. وقال هنا المذهب أنه ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، ولكن الأقوى والأقرب هو الوجوب، لأن الله جل وعلا قال في الآيتين فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أو في سنة من السنوات نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كما جاء في حديث عائشة قال إنما نهيت عن ذلك لورود الدافة، وجاء في حديث قال رضي الله عنها دفت دافة أو جاءت دافة من المدينة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني قال لا يجوز أن يبقى لحم الأضحية عندك أكثر من ثلاث أيام، في ثلاث أيام راح تأكله كله ما يمكن، فماذا تفعل؟ تبقي ما تأكله في حدود ثلاث أيام والباقي ماذا ترميه ولا تفعل؟ تتصدق به وتهديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هناك إلى حاجة إلى هذه اللحم. ثم قال بعد ذلك كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا، وفي رواية واتجروا، وهي في الصحيحين كنت نهيتكم عن ادخار، الادخار لا يجوز، ثم أذن فيه فادخروا، فادخروا اللحم. طيب القاعدة الأصولية الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ هذه قاعدة أصولية، يعني قل جماعة سبحانه أحيانا نقول بعض الكلام ممكن يكون صعب فهمه لكن يستفيد الطلبة، إذا جاء أمر حتى يعني عامة الناس يستفيدون إذا كان ركزوا معي، إذا جاء الشرع يأمر بأمر كان قد نهى عنه، هذا الأمر يصير واجبا أو مستحبا أو يجوز فعله مباح أو أنه يرجع إلى ما كان من قبل. الله تبارك وتعالى قال إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا أمر لنا، هل يجب علينا بعد صلاة الجمعة الانتشار في الأرض؟ لا بد أن تنتشر وتذهب وتبحث عن الرزق والكسب، هل هو واجب؟ لأنه أمر به جل وعلا. نقول في أول الأمر هذا الانتشار في الأرض في أول الأمر هل هو واجب؟ ليس واجبا، ليس واجبا من الأفراد، في الجملة لا بد أن يسترزق الإنسان، لكن ليس واجبا وإنما هو مأذون فيه مشروع مباح. ثم حرمه الله زمن الجمعة إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي إلى الجمعة يدل على أنك ماذا؟ لا تنتشر في التجارة والبحث عنها والبيع والشراء وإلى آخره، فهذا لا يجوز. متى لا يجوز؟ زمن الجمعة. طيب إذا انتهت الصلاة أمر الله بالانتشار، فنقول هذا الانتشار ما حكمه؟ حكم هذا الانتشار كما كان في البداية قبل تحريمه زمن الجمعة. ففي أول الأمر كون الإنسان يخرج للبحث عن الرزق هذا مأذون فيه مشروع مباح، ثم حرمه زمن الجمعة ثم أمر به فنقول مباح، مثل هذا أيضا مباح. كما قال جل وعلا أيضا أحل عليكم لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم بالسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر حرام إذا كنت حرم. قال في الآية الأخرى عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا يعني الحاج إذا تحلل صبيحة العيد قام بعمل حج ثم طاف وتحلل، نقول من المناسك يجب أن تصطاد، وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب عليه يذهب يروح يصيد؟ لا يجب. فاصطادوا يعني يرجع إلى ما كان عليه الأمر الأول، الصيد خارج الحرم جائز، لكن إذا لبيت بالنسك حج العمرة ولو كنت خارج الحرم المحرم بحج العمرة لا يجوز له أن يصطاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال فإذا حللتم فاصطادوا، إذا صرت حلالا اصطد، فهذا اصطادوا يرجع إلى ما كان عليه حكم الصيد في الأول. ما هو حكم الصيد؟ جائز مباح بشروطه. هنا أيضا ادخار اللحوم جائز، إذ الأصل في الأشياء الإذن. ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن ادخار اللحوم، ثم أذن فيه فنقول أي أمر به. فادخروا يدل على إيش؟ يدل على الحكم الأول وهو الإذن، فمن أراد أن يدخر يجوز له أن يدخر. طيب فكلوا، هذا الأمر يفيد الوجوب ولا لا؟ نعم يفيد الوجوب. ليش؟ لأن الآية قالت فكلوا منها، الله جل وعلا قال وكلوا وقال وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القارع والمعتر، فالآية تدل على الوجوب ويؤيد بالحديث. وأيضا التصدق تدل على ظاهر الآية وأيضا ظاهر الحديث. والتاجروا الاتجار هو افتعال، والافتعال من معانيه طلب الفعل، فالاتجار طلب الأجر، طلب ماذا؟ الأجر، ليس الاتجار هو الاتجارة، هذا فائدة علم الصرف، ليس الاتجار من التجارة لا، وهو إنما هو طلب الأجر، والأجر يطلب بماذا؟ بالصدقة وبالهدية، بالصدقة وبالهدية. فهنا قوله ويأكل الرجل من أحليته ويتصدق منها أفضل له، وليس بواجب عليه، والأقرب أن يقال بالوجوب فكلوا ما بدا لكم وأطعموا كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وقال في رواية أخرى أيضا في الصحيحين تصدقوا وادخروا واتجروا. فللتصدق جائز، لا بد أن الأضحية أن يجمع فيها هذه المعاني الثلاث، الأكل منها والهدية منها والصدقة منها، لا يلزم أن يجعلها على ثلاث أثلاث، ولا يجب أن يعني يرجح جانب على جانب، ولكن ما تيسر له. وبعض العلماء يقول يستحب أكل أكثرها، جاء في حديث جابر أو حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبح كبشا وهو في سفر، قال ثوبان فلم أزل أطعمه منه حتى قدمنا المدينة، فيظهر أن الغالب الأكل منها. وجاء في حديث عائشة آخر أنه صلى الله عليه وسلم ضحى أو جاء بلحم أو بشاة فتصدق منها. ثم قال يا عائشة ما بقي منها؟ قالت لم يبق منها إلا الكتف. قال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا الكتف، لأنه اللي أعطاه كله موجود يعني صدقة يدخر له الأجر يوم القيامة، بقي الكتف، بقي ما الكتف، الكتف هو الذي بقي فقط، يعني ليس فيه أجر إذا أكله بنية التقرب إلى الله جل وعلا والتقوي على طاعته، والأكل منه لأنه نسك وتقرب به الله جل وعلا بهذه النية يؤجر. لكن الغالب علينا أننا إذا وضع الحساء نسينا النية، ارتفعت النية فيأكل ليملأ البطن وانتهى، يأكل بس ليملأ البطن، فين النية؟ ما في نية. وهذا فرق بين هذا وذاك. ولهذا بعض العلماء يقول الأضحية إذا ذبحها لا يقصد الذبح حلال ولا حرام، لا يجوز أكله، يقولون بعض الفقهاء، بل يقول إذا ذكاها ليس بقصد الأكل، ذكاها ليس بقصد الأكل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يأكله لأنه لم يقصد الأكل، والأضحية يعني يشترط أو القصد منها ذبحها والأكل منها، ذبحها والأكل منها، يعني هذا إشارة مسألة محل خلاف، لكن المقصود إشارة إلى النية، وأن المسلم لا بد أن يعالج نفسه نيته، لا بد أن يعالج نيته، لا بد أن يعالج نيته، وأن يستحضر هذه النية تقرب في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أقول يعني أقوى ما يكون فيه الإنسان وما يقع للإنسان ويرتقي في درجاته كلما كان أعرف بالله سبحانه وتعالى، كلما كان يعرف الله جل وعلا ويتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله وحكمته جل وعلا، كلما كان أرفع درجة في هذا الباب. نعم. قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء، يعني هذه الذبائح التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى هل كلها يجوز الأكل منها على هذا اللحم؟ ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها وليس ذلك عليه بواجب، أو أنه منها ما لا يجوز الأكل منه؟ أشار إلى هذه المسألة، أشار إلى هذه المسألة فقال ولا يأكل إلى آخره. هنا ذكر أربعة أنواع، والمؤلف سار على التعميم وفيه بعض التقييدات في المذهب كما سيأتي. قال ولا يأكل من فدية الأذى، فدية الأذى هي ما يلزم على الحاج أو المعتمر إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، محظورا من محظورات الإحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن حجرة لما جاء وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الوجع قد أصاب بك أو أصاب قد وصل إلى ما أرى، ثم قال له احلق رأسه، هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تجد شاة؟ قال لا. قال أطعم ستة خمسة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أطعم فرقا بين ستة مساكين، يعني لكل مسكين نصف صاع. هذه فدية الأذى. طيب إذا ذبح الشاة، إذا جمهور العلماء على أنه مخير، يعني الشاة أو الإطعام أو الصيام، وقلنا أن الأقوى هو الحديث الذي ثبت فيه أتجد شاكا؟ قال لا. قال إذا فأعطي ست مساكين وصفنتين، فإذا لا بد من الشاك، فإن أجد فهو مخير بين الإطعام أو الصيام. فهذه هي فدية الأذى. وجزاء الصيد إذا اقتاد المحرم، إذا اقتاد المحرم فإنه يلزمه الجزاء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إذا قتل شيئا، اصطاد شيئا، فيلزمه الجزاء وهو ما كان مثيلا بهذا الذي اصطاده. كيف يعرف المثل؟ نعرف المثل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نص في بعض الصيد أنه يلزم فيه كذا، فما نص فيه يعمل بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يرد فيه نص نقول هل ورد عن الصحابة؟ إذا ورد عن الصحابة فنعمل بما قالوا به، إذا لم يرد النص عن الصحابة فينظر الشبه بين الصيد وبين النعم. إيش عندنا النعم؟ من النعم عندنا الغنم والمعز والبقر والإبل، فهذا الذي اصطيد ينظر مثيله من هؤلاء. مثلا قالوا الحمام يعب الماء عبا كالكبش يعب الماء عبا، فقالوا هذه صفة يشتركان فيها فيلحق هذا بها. لو أنه مثلا اصطاد حمارا وحشيا، حمارا وحشيا، فينظر بأي صفة هو أقرب، بالغنم أو البقر أو الإبل، وهكذا. فجزاء وجزاء الصيد، هذا هو جزاء الصيد. من اصطاد وهو محرم فإنه يلزمه أن يتصدق بما هو مثل هذا الصيد، وهذا بعد حكومة يحكم بها فقيهين. فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، إذا لم يعني إذا أراد يصل الكفارة، أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صياما. فإذا أول شيء ماذا يفعلون؟ يقولون ما هو المثل؟ إذا حدد المثل، إن أراد أن يذبح يتقرب إلى الله، أو ينظر مثل هذا يطعم كم من مسكين؟ قد يطعم 100 مسكين فيلزم الإطعام 100 مسكين، أو عدل ذلك صياما، قالوا المد بيوم، يعني هذا الشاب تطعم 100 مسكين، المسكين الواحد يسعه نصف ساعة مدين، 100 في 2 صار 200 فتلزمه 200 يوم مثلا ونحوها، هذا هو جزاء. ونذر المساكين، نذر المساكين أن يقول نذرت أن أطعم المساكين من الشاة أو من شاة أو بقر أو نحوها. وما عقب أصابه العقب وهو العيب من هدي التطوع، المعتمر هل يلزمه الهدي؟ المعتمر يلزمه هدي هدي ولا لا؟ طيب والمفرد يلزمه هدي ولا لا؟ إذا تطوع راح اعتمر وتطوع بهدي الدم أهل هدي يذبحه ويتصدق به لله تطوعا. قال وما رقب من هدي التطوع لكن قبل محله، إذا كان أصابه العين قبل المحل سيأتي بيانه ما هو محله. فدية الأذى قبل محله، وجزاء الصيد قبل محله، ونذر المساكين قبل محله، وما عقب من هدي التطوع قبل محله، هذه قال لا يجوز الأكل منها. لما؟ قال ولا يأكل من فدية الأذى، لأن فدية الأذى قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أجد شاة، قال صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، فإذا أطعم لمن؟ الإطعام لمن؟ للمساكين، إذا الشاة للمساكين ليس لك، فأنت لا تأكل منها، فأنت ماذا؟ لا تأكل منها. وهذا في الحقيقة من باب القياس وهو وجيه، ولكن ليس يقوى تمام القوة على المنع من الأكل. وجزاء الصيد أيضا قبل المحل، وجزاء الصيد، جزاء الصيد أيضا قال فيه أو صيام أو عند ذلك صيام أو إطعام المساكين أو عند ذلك صيام، فجعل الإطعام للمساكين، جعل الإطعام للمساكين، فكذلك جزاء الصيد يطعمه المساكين ولا يطعمه هو. قال ونذر المساكين، النذر المساكين في الحقيقة عند مالك لا يؤكد النهي عن الأكل منه، وإنما من باب الاستحباب، مالك من باب الاستحباب يقول لا يأكل منه كما جاء في المدون. أما النذر فمعلوم أن يلزم نفسه بشيء، قوله نذر المساكين أي أن يلزم نفسه بأن يذبح للمساكين. فهذا النذر أقسام، إذا كان نذرا مطلقا نذرت أن أتقرب إلى الله جل وعلا بذبح شاة أو بقرة أو نحر ناقة مثلا، النذر المطلق يجوز أن يأكل منه، يجوز أن يأكل منه سواء قبل محله أو بعد محله، قبل أن يقع الشيء الذي علق عليه النذر أو بعده، فيجوز أن يأكل منه. أما إذا كان النذر معين، إذا كان النذر معين يعني قال أنذر أن أذبح هذه الشاة فهل يأكل منه؟ فعند مالك يأكل منه بعد بلوغ المحل لا قبله، يعني إذا قال أنذر أن أذبح هذه الشاة لشرط كذا أو في مكان كذا، قالوا إذا كان بعد بلوغ المحل يجوز أن يأكل، لكن قبل ذلك لا يجوز. لما؟ لأنه متهم بماذا؟ بأن يصيبها بالأذى حتى يأكل منها، يصيبها بالأذى حتى يأكل منها ويخرج من ذلك. قالوا أيضا نذر مضمون سماه للمساكين، سماه لمساكين فهذا يأكل قبل بلوغ محله لا بعده، إذا قال نذرت أن أذبح للمساكين فهذا النذر يجوز أن يأكل قبل، لأنه حتى ولو أتلفه يبقى في ذمته يلزمه، لكن بعد ذلك هو نذر للمساكين فلا يقربه. ونذر معين سماه لمساكين فهذا لا يأكل لا قبل ولا بعد، قال هذه الشاة للمساكين، فإذا هي له، قبل أن يصيبها العطب لا يأكل أو قبل محلها لا يأكل وبعد المحل لا يأكل، لأنه عينها وسمى لها المساكين. هذا المراد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهذه أنواع منها يهدى، أشار المؤلف إلى أنه لا يجوز لصاحبه أن يأكل، فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، لكن التفصيل ذكرناه في المذهب. والنذر قال مالك استحبابا وليس تأكيدا، والهدي التطوع قبل أن يبلغ محله. وأما ما سوى هذا كهدي التطوع بعد بلوغ محله والنذر بعد بلوغ المحل، قال هذا يجوز أكله، ودم فساد الحج وهدي المتمتع أو القارن، قال فهذا يجوز أكله، هذا يجوز أكله. في الحقيقة النصوص على عمومها، تكلوا منها وأطعموا البائس البخيل، فإذا وجبت فكلوا منها وأطعموا القانع أو المعتر. ولم يرد نص صريح في النهي، في النهي والإلحاق هذه بالكفارة، وكون الكفارة تطعم للمساكين لا يلزم أن يكون يعني المساواة في كل الأوجه، فالأضحية يأكل منها ويتصدق كما ذكرنا، وهذه التمتع والقران أيضا، وفساد دم فساد الحج أو العمرة يأكل منه أيضا. والباقي لم يرد ما هو نص صريح في النهي عنه، وإن كان ما ذكر من القياس له وجهة من النظر، إلا هدي التطوع، فإن هدي التطوع قبل بلوغ محله جاء ما يدل على النهي عنه، وذلك ما رواه مسلم من حديث ذؤيب بن حلحلة أبو قبيصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على بدن له، قيل 16 وقيل 18، فقال ذؤيب إن عطب منها شيء يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال فإن عطب منها شيء فخشيت عليه، فخشيت عليه فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها واضرب به سطحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال عليه الصلاة والسلام فإن عاقب منها شيء أو خشيت أن يعقب منها شيء فانحرها واغمس نعلها في دمها واضرب بها صفحة عنقها، ثم لا تأكل منها أحد، منها أنت ولا أحد من رفقتك. هذا ما كان من هدي التطوع، لأن الحديث في أنه أرسل معه 16 هديا أو 18 هديا، ففيها ما هو من باب أو من سبيل التطوع. أي نعم. قال والزكاة قطع الحلقوم والأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك. الذبيحة فيها الحلقوم الذي هو محل تردد النفس، وفيها المريء الذي هو محل الطعام، وفيها الودجان وهو محل يعني صعود ونزول الدم، هذه أربعة. إذا قطع الأربعة فالاتفاق على ماذا؟ الاتفاق على أن الذبيحة حلال، الاتفاق على حلية هذه الذبيحة إذا قطع الأربع. لكن المالكية والشافعية يشترطون أن يكون القطع تام، أن يفصل الجزء عن الجزء، خلاف الشافعية الحنابلة والحناف، فإنه إذا لم يتم القطع كلية لكن وقع إسالة الدم وإزهاق الروح فهذا يصح عنده، فهذا محل اتفاق إذا قطع الأربع. بعض العلماء قال يجب قطع الأربع، وهو قول الحنابلة وقول غيرهم، فألزموا الأربع، قال به الليل داود بن المنذر ورواية عند أحمد. وعند بعض العلماء يجب ثلاثة من اثنين من أربع، يعني الثلاثة من أربع، هذه الثلاثة بعضهم يقول الحلقوم والمريء مع أحد الودجين، مع أحد ماذا؟ الودجين. وبعضهم يقول بل الودجان مع الحلقوم أو مع المريء، وعند المالكية الودجان مع الحلقوم. وبعضهم يقول ثنتين معينين، إما الحلقوم والمريء وإما الودجان، وعلى الخلاف الذي ذكرناه بعضهم يشترط القطع التام، ومنهم من يقول ولو لم يكن القطع تاما فإنه مجزئ على التفصيل الذي ذكرناه. والأقوى في هذه الأقوال أن ليبرح بالأوداج وأن قطع الودجان كاف في حلية الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رابع من حديث رضي الله تعالى عنه الصحيح لما سئل عن الذبح قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا، ما لم يكن سنا أو ظفرا، حديث صحيح. ما أنهر الدم أي أسال الدم وأنهر من الإنهار وهو أن يأخذ بقوة. طيب ما هو الذي يتردد فيه الدم صعودا ونزولا؟ الأوداج، لأن المريء للطعام والحلقوم للنفس، فإذا الأوداج هي التي العمدة عليها في قطعها، وهي عرق عرقاني على اليمين واليسار يتردد فيهما الدم، وقطعهما سبب مباشر لإزهاق الروح. جاء في بعض الأحاديث ما فر الأوداج فكل ما لم يكن قرض سن أو ظفر، والأحاديث جاءت من طرق وفيها ضعف، وإن كان بعضهم حسنها وهي فيها ضعف، لكن استأنس بها. والعمدة على الحديث الذي ذكر وهو قوي، ما أنهر الدم وإنما إنهار الدم يكون بماذا؟ بقطع الأوداج، ولا يجزئ أقل من ذلك. قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهد فلا تؤكل. هذا هو المشهور في المذهب، يعني إذا قطع ذبح ثم تفلتت منه أو رأى أن هذا الموسى يعني ليس حادا كما ينبغي فغيره أو انقلبت عليه أو غير ذلك، فالمهم ارتفع الموسى وآلة الذبح ثم أعاده فهل يجوز أكله؟ يقول المالكية أنه إذا قطع فقد أصاب المقاتل ولم يجهز عليها، لم يتم، فما دام رفع المقاتل أصيبت فهي يعني مشرفة على الموت، فهذه ميتة وليست ذبيحة، فلو عاد وقطع مرة أخرى فإنها لا تعد صحيحة، بل هي ميتة كما ذكر المؤلف هنا. لكن الأقوى والصواب أنها لا تؤكل، وهذه ليست أسوأ حالا من ماذا؟ من التي أكلها السبع، التي أكلها ماذا؟ السبع، وهاجمها السبع. السبع من أين إذا هاجم؟ من أين يحضر؟ من العنق. فالله جل وعلا قال أو ما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فإذا قبض السبع ثم فر وأدركتها فيها الحياة فإنك إذا ذبحتها كانت حلالا، لكن عند المالكية لا كما سيأتي. فإذا الصواب إذا ذبح ثم رفع يده ثم عاد هذه ذبيحة صحيحة ولا سبيل لتحريمها. وإن تمادى يعني بالنسبة للزكاة قطع الحلقوم والأوداج أيضا فيه أثر عن ابن عباس قال الزكاة في الحلقوم واللبة، هذا الموضع الحلقوم واللبة، هذا الموضع، نعم هذا هو الموضع، رواه البخاري معلقا. وإن رفع طيب وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء والتؤكل، إذا قطع مباشرة طي الرأس فإنه أساء لكنها تؤكل وهي صحيحة، وقد جاء فيما رواه ابن حزم عن علي رضي الله عنه قال قيل له رجل ضرب بسيفه بعيرا فقطع رأسه وذكر اسم الله فقال هذه زكاة وحية أي شريعة، وحية أي شريعة، رواه ابن حزم طريقة أبي بكر بن شيبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس لا بأس بذلك، رواه البخاري في صحيحه معلقا. ومن ذبح من القفا لم تؤكل، ومن ذبح من القفا لم تؤكل. وهذا قول مالك ووافقه غيره، وعند بعض العلماء كالحنابلة وغيره يجوز أكلها، بل هو قول الجمهور يجوز أكلها بشرط أن يصل إلى موضع الذبح قبل موتها. يعني إذا ذبح من هنا فماتت قبل أن يصل إلى الأوداج أو الحلقوم المري على التفصيل ذكرناه، فهذه ميتة. أما إذا وصل الأوداج ولا يزال فيها الحياة ويعرض ذلك بالحركة وفوران الذبح فإنها حلال يجوز أكلها. والمذهب على خلاف، وهنا حكى قولا واحدا وثمة قول آخر يدل يعني يرى جواز أكلها. إذا قالوا من ذبح من القفا لم تؤكل، قلنا إذا كان هذا قول مالك الجمهور أنه يجوز إذا كان وصل إلى منازل الذبح قبل أن تفارق الحياة، وهذا أقوى. قال والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها، والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك. هذا في باب يعني ما يذبح وما ينحر، كل من الذبح والنحر يكون في الحلق، ولكن النحر يكون أسفل العنق وهو محل التقاء الرقبة بالصدر في الوهدة، يسمى بالوهدة، والتي تنحر هي الإبل. والسنة في نحرها أن تكون على ثلاث قوارب، على ثلاث بعقل يدها اليسرى أو رجلها اليسرى، تعقل أي تربط وتلحق بأن يدخل السكين في لبتها أو في هذه الوهدة في ملتقى العنق مع الصدر، يدخل ويقطع يمينا ويسارا، هذا هو النحر نسبة إلى نحر الشيء. وأما الذبح فهو بإمرار آلة الذبح عرضا في التقاء في موضع التقاء الرقبة مع الرأس، هذا هو الذبح. فالغنم محل اتفاق أنها تذبح، والإبل محل اتفاق أنها تنحر، وأما البقر فبعضهم يقول تنحر وبعضهم يقول تذبح، والأقرب أنها تذبح لقوله جل وعلا أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتذبح البقرة. لكن إذا نحرت فإنها جائزة. أما الإبل تنحر فإذا ذبحت قال لا تؤكل، وفيه خلاف. والغنم تذبح لكن إذا نحرت قال لا تؤكل، وفيه خلاف. والأقرب أنه يجوز أكلها، يعني إذا ذبحت الإبل جاز أكلها، وإذا نحرت الغنم جاز أكلها. لحديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا فرسا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرس يذبح لا ينحر، فدل على جواز ذبح ما ينحر وجواز نحر ما يذبح، فهذا أقرب. وزكاة ما في البطن زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره، وهذا واضح وصريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود الترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة تذبح وفي بطنها جنينها، فقال زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذبح وجد الجنين في بطن أمه ميتا فإن يعتبر قد ذكي فيجوز أكله، أما إذا وجد حيا فيذبح أو ينحر تبعا لأمه. والجنين في البطن يتابع للأضحية، يعني إذا اشترى أضحية فوجد فيها جنينا فإن وضع وضعته قبل الأضحية تابعها فيذبحهما أو ينحرهما يوم الأضحية في الاثنين. وإن كان في بطنها وجاء زمن الذبح فيذبحها وهو يكون تابعا لها، فإن خرج ميتا فإنه حلال لأن زكاته وذبحه بذبح أو بنحر أمه، وإن خرج حيا يتبع أمه أيضا فينحر أو يذبح. نعم. هنا قيد إذا تم خلقه ونبت شعره، إذا تم الخلق فلا شك زكاة الجنين زكاة أمه إذا كان تاما. نعم. والمنخلقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصب وشبهها، والمتردية والنطيحة، وأكيلة السبع إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاته. هذه النهي أنا في الآية صريحة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأذى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب، والمنخنقة التي خلقت بحبل أو نحوه، والموقوذة من الوقذ وهو الثرى، ضربت بحجر أو تناطحت اثنين فماتت إحداهما، أو ضربت بعصا كما جاء حديث علي قال إني أرمي بالمعلاج فأصيب قال ذاك وقيل، فإن خزق أي خرق فكل إذا ذكر اسم الله. فالموقوذة هي التي صرعت بشيء من الوقذ، والمتردية التي سقطت من علو، والنطيحة التي نطحت فماتت، وأكيلة السبع التي أكلها السبع. هذه قال إن بلغ ذلك منها بهذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه، يعني إذا خنقت وجاء صاحبها ووجدها على حال لا تعيش، أو وقذت ضربت بمعراض فأدركها صاحبها على حال لا تعيش، أو سقطت تردت من علو فأصيب لحقها وإن كانت تهشي من الحياة لكنها لا تعيش، ومثل ذلك النطيحة وأكيل السبع. قال هذه لا تؤكل ولو ذبحها. ولكن الذي نقل عن مالك والأقوى في المذهب جواز أكلها، وإليه انتصر ابن عبد البر أبو بكر بن العربي، وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيت. هذه إلا ما ذكيت، يعني إذا أدركتموها فيها الحياة فذبحتموها ذكيتموها فإنها حلال. ومبنى الرفق لها هنا على ما يعني كون هذا الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل أو الاستثناء المنقطع، فنترك ذلك إن شاء الله لنبسط شرحه يوم غد بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.